وقتي لما تكون جبالي ما فاتت دي مستحيل والشكوك تنهش في بالي من يشيل حملي التقيل وقتي لما تكون جبالي واقفة ضدي مستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حملي التقيل انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقول يبقى عندك مستقر يبقى عندك